أبصارها خاشعة كيدا وأكيد في العقد والتين ما الطارق النجم الثاقب أمر سلام وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.